الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرحنا على كتاب فضل الإسلام أو رسالة فضل الإسلام للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى أو دخلنا حتى في باب وجوب الدخول في الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام، وقرأنا منه يعني عرفنا ما هو الإسلام الذي يجب الدخول فيه. قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ثم وقفنا أيوة وقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذا كله شرحنا. وقد وصلنا إلى حديث، الحديث أيضا شرحناه شرحا يعني سريعا، وأنا الحقيقة لم أقتنع بذلك الشرح، فأردت أن أعيد شرحه نظرا لأنه جاء في آخر الدرس ولم نعطيه حقه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه يعني أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذا حديث، لماذا ذكره الشيخ ها هنا؟ ذكره في باب وجوب الدخول الإسلام، يعني الإسلام الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا تحذير من الإسلام المحرف والإسلام الذي يراد أن يفهم فهما جديدا، كما نفهم اليوم، كما نسمع اليوم كثيرا من الدعاوى التي تدعو إلى قراءة جديدة للنصوص وقراءة جديدة للشرع وإلى غير ذلك من الضلالات والبدع. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الفصل أو هذا الباب ليبين أننا مأمورون بالدخول في الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن ذكر الآيات التي تأمر بالدخول في الإسلام وتعتبر أي منهج آخر أو أي دين آخر باطلا غير مقبول، ثنى بهذا الحديث الذي يدل على أن ديننا يجب أن نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب السنة، وأن لا نحدث فيه بآرائنا وأهوائنا ما ليس منه. إذن من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا نهي عن أن يحدث الإنسان شيئا جديدا في الدين ليس منه، وهذه هي التي تسمى البدع، البدع والمحدثات والضلالات. واللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن من اتبع مبتدعا في ضلالته وتابعه في محدثاته وبدعه فعمله هذا مردود. إذن الذي ابتدع البدعة عمله مردود، وأيضا الذي تابعه عمله مردود ولا عذر له. وعلى ذلك بعد أن تقرر هذا الأمر فلننظر إلى المحدثات. ما هي المحدثات؟ المحدثات قسمان: قسم له تعلق بأمور الدنيا، وقسم له تعلق بأمور الدين. والذين خلطوا بين الأمرين توهموا أننا أو ألزمونا إلزاما باطلا طبعا أننا نأمر الناس بأن لا يستفيدوا من سائر الأمور المحدثة الجديدة التي فيها نفع للناس. فتجد المرء إذا قلت له: إياك والبدع، إياك والإحداث في الدين، إياك والفهم السقيم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك: أتريدني أن أركب الجمال وأن أعيش في القرون المتخلفة إلى غير ذلك من الأمور، ولا شك أن هذا من جهله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا المقصود به الدين. إذا المحدثات الدنيوية لا علاقة لها بهذا الأمر، بل تدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، وتدخل في عموم المصالح المرسلة. فما كان مصلحة محضة فهذا الشرع يأمر به، وما كان مفسدة محضة فالشرع ينهى عنه، وما كان مسكوتا عنه لا هو مصلحة محضة، يعني لم يأتي نص من الشرع به ولا إيماء إليه ولا ما إلى ذلك ولا فيه نهي، فهذا ينظر فيه هل فيه نفع للناس، هل فيه مصلحة لهم، فعندئذ هذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة. وهذا يدخل في قولي في القاعدة الشرعية الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا الأمر لا يدخل في العبادات بتاتا، يعني المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات، إنما تدخل في المعاملات أو تدخل في الوسائل إلى العبادات. مثال ذلك الإنسان يمشي على رجليه إلى المسجد، فهل يجوز له أن يركب الدابة؟ نعم يجوز أن يركب الدابة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ركبوا الدواب. طيب هل يجوز له أن يركب السيارات الحديثة؟ نعم يجوز له أن يركب السيارات الحديثة لأن في معنى الدواب، ولم يأتي أي نص يمنع ذلك، وفيها مصلحة للناس لأنها تقربهم إلى المسافات البعيدة وتختصر عليهم أوقاتهم. إذا الاستفادة من هذه الوسائل الجديدة كذلك في تبليغ العلوم وما إلى ذلك من الأمور، هذا كله يدخل في المصالح المرسلة ولا يدخل في أصل العبادة. فليس يعني التعبد هو بتبليغ العلم، لكن وسيلة تبليغ العلم ليست تعبدا بذاتها. فلذلك من أدخل في البدع الدروس وتصنيف الكتب وترتيب العلوم وما إلى ذلك، فقد قصد بذلك البدعة اللفظية لا البدعة الشرعية، كما هو معروف مشهور عن الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء وتلميذه الإمام القرافي رحمه الله، فإنهما أدخل هذه كلها في البدع الواجبة أو المستحبة. وقد ناقشهما الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام مناقشة طويلة، وبين أن هذه ليست من البدع في شيء. وكذلك ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال إن البدعة على ضربين، البدعة على ضربين، ضرب له أصل في الدين فهذه مطلوبة، وضرب لا أصل له في الدين فهذه مرفوضة. فهذا يعني كلامه، أو قال هو في كلامه في المحدثات من حيث اللغة، كقول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها، يقصد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، وإلا فإن البدعة الشرعية مرفوضة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الكلية ها هنا منصبة على البدع الشرعية لا البدع اللغوية. طيب أما المحدثات في الدين، أما المحدثات في الدين يعني الزيادة التي يزيدها الإنسان في الدين أو يستحدثها شيء جديد الذي يستحدثه الإنسان في الدين، فهذه ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة شاملة كاملة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا صريح في أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذه هي البدعة الشرعية ولذلك جرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يسمون يعني يستنكرون على البدع ويذمونها، وإذا قالوا إن فلانا مبتدع فهذا ليس بمدح، هذا ذم. إذن البدع بهذا الصنف إما أن تكون في الاعتقاد، وفي الاعتقاد إما أن تكون بدعة كفرية فهذه مرفوضة رفضا تاما، أو بدعة ضلالية وليست كفرية فهذه ليست كفرا ولكنها ضلال وانحراف. وجميع العلماء رحمهم الله يتفقون على أن البدعة في العقائد مرفوضة بجميع طوائفهم، حتى يعني الذي نعده نحن مبتدعا هو يعد الأفكار الأخرى مبتدعة أيضا ومرفوضة. إذن لا يوجد أحد من علماء الأمة يقول إن البدعة في العقيدة والاستحداث في العقيدة أمر جائز ولا حرج فيه، بل البدع في العقائد مرفوضة رفضا تاما من جميع الطوائف. بقي وذلك كبدع الجهمية والقدرية والرافضة والمرجئة وما إلى ذلك من الأمور، بل يجب علينا جميعا أن نتمسك بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وكان عليها الصدر الأول من الإسلام في غالبهم صحابة وتابعين وأتباع تابعين، ثم بعد ذلك يعني كثر الانحراف وكثرة البدع. هذه البدع في العقائد. أما البدع العملية فهنا حدثت الخلافات، والإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى فصل في هذا الموضوع في كتابه الاعتصام تفصيلا يعني أبدع فيه، وقسم البدع إلى قسمين بحسب الاستقراء والتتبع، لا بحسب الاختراع والابتداع من عنده حاشا، إنما بحسب الاستقراء والتتبع قال إن البدع إما أن تكون بدعة أصلية مخترعة من أصلها لا وجود لها ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أصلها أصلا من الشرع، فهذه مرفوضة عند سائر العلماء، حتى سبحان الله حتى الشيعة الرافضة يصرحون بأن هذه مرفوضة. والصنف الثاني هو شيء شرعي لكن دخله الابتداع، مثلا الصلاة شرعية والسنن صلي ما شئت، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة، إذن صلاة الليل مثنى مثنى وللمرء يصلي ما شاء، فلو أن إنسانا صلى في جماعة كما يفعل في صلاة التراويح نقول إن فعل ذلك مرة دون أخرى فيدخل في أجر الجماعة لا حرج في ذلك، لكن إن جعلها عادة وجمع الناس لها وأصبحت تضاهي السنة فهنا وقع في الابتداء في الدين، هنا وقع في الابتداء في الدين، وذلك يوافق التعريف الذي ذكره الإمام الشاطبي أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وعرفها علماء آخرون بقولهم إن البدعة هي كل ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا. إذن هذا ضابط مهم، إذا جئت إلى أمر مشروع مثلا الدعاء مشروع، لكن لو أنك جعلت تدعو دائما أمام الناس بعد كل صلاة تأتي وترفع يديك وتدعو والناس تؤمن، فإنك إن تركت ذلك مرة من المرات سيقول العامة إنك تركت السنة، فيصبح البدعة المخترعة التي لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها. وهكذا يقال في كل البدع، ولا إن هذه تسمى البدعة الإضافية، وهي التي يضيفها الإنسان لأصل مشروع وهي التي ورد فيها القصة الشهيرة التي رواها الإمام الدارمي ورواها في مسنده، ورواها الإمام ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر على قوم بين أيديهم حجارة يسبحون ويذكرون الله، يأتيهم أحدهم شيخهم أو زعيمهم ويقول أذكر قولوا لا إله الله 100 مرة، قولوا محمد قولوا كذا، يهللون 100 ويسبحون 100 وهكذا. هذه الصورة بهذا الشكل لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع. فلما رآهم ابن مسعود رضي الله عنه غضب غضبا شديدا وقال لهم ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد للخير لم يدرك لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويب الله ما أدري لعل أكثركم منهم أو لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه. قال الراوي رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا الأثر له طرق وله أسانيد وله مما جعل العلماء يصححونه، وليس فيه نهي عن استعمال السبحة كما فهم ذلك بعض الناس، لأن السبحة من المصالح المرسلة ومن ضبط الذكر، فليست عبادة بذاتها، إنما هي وسيلة لضبط العبادة، كما أن السيارة تأخذك إلى المسجد السبحة تساعدك على ضبط أوراتك التي تخص لنفسك. لكن الصورة المجتمعة التي رأها ابن مسعود بهذا الشكل وشيخ ويقف على حلق ويقول قولوا فعلوا كذا إلى آخره وأصبحت مظهرا من المظاهر في المسجد، هذه هي البدعة التي أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا بناء على هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه الإمام مالك والمتقدمون من أصحابه رحمهم الله والمحققون من متأخريهم والذي عليه المحققون من أهل العلم من سائر المذاهب هو أن من أدخل في العبادة الشرعية صفة معينة وأصبحت ظاهرة ملتزمة أمام الناس وأصبح الناس يفعلونها ويرون أنها من واجبات الدين، هذا هو الابتداع في الدين المرفوض الذي يجب على المرء أن يجتنبه ويحذر منه. ولذلك انظروا إلى سائر هذه البدع التي دخلت في الدين، لو أن إنسانا تركها لقيل له تركت السنة، والآن نحن في مساجدنا توجد بدع كثيرة، وأينما ذهبت يعني في بلاد المسلمين يعني هناك بدع في بلاد المغرب، هناك بدع في بلاد الترك، هناك بدع في بلاد في مصر في الشام في غير ما بلد من البلدان، ولكل بلد بدعها الخاصة بها، إذا تركها الناس يستنكر العامة على ذلك يقول تركتم السنة، وقد يتهمون السني الذي يترك تلك البدع بالجفاء أو بعدم حب الله أو عدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك من التهم الباطلة التي يلصقونها بدعاة السنة والتوحيد. وهؤلاء بدأوا بداية يعني قد تكون مقبولة واحتجوا بما ليس بحجة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهذا من سلف الإسلام سنة حسنة صحيح وحديث صحيح صحيح مسلم. لكن ما المقصود منه؟ المقصود منه من أحيا سنة، المقصود منه من تقدم بأمر طيب فتابعه الناس عليه، مثلا تصدق، لأنه جاء في الصدقات، فكان الناس يعطون الصدقات القليلة، فجاء هو فأعطى صدقة كبيرة فتتابع الناس على ذلك، فإذن هو لم يخترع شيئا من عنده، ولم يبتدع شيئا خارج الدين، ولم يضف شيئا إلى الدين، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقات، فالناس يعني كان تصدقهم ضعيفا، فلما تصدقوا بصدقة كبيرة تابعوا الناس على ذلك. والحديث في نفسه يرد، انظروا بقية الحديث تقول من سن في الإسلام سنة حسنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. إذا ذكر السنة الحسنة والسنة السيئة، مثلا إنسان فتح خمارة في حي، هذه سنة سيئة، هذا منكر عظيم، فإذا يبقى الوزر عليه وعلى كل من تابعه إلى يوم الدين. وكذلك يقال في قتل ابن آدم لأخيه، فالناس تتابعوا القتل، فكان هو أول من سن لهم القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العبارة التي ذكرها الإمام العز بن عبد السلام وتابعوا عليها الإمام القرافي وجماعات من العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية وغيرهم، ما قصدوا بذلك الابتداء في الدين، والدليل على ذلك تصرفهم. فإن الإمام العز بن عبد السلام كان من أوائل من أنكر بشدة صلاة الصلاة التي تكون في الرجب وشعبان التي اخترعت، صلاة اخترعوها، مع أنها صلاة جماعية ويجتمعون في المسجد الأقصى وفي غير المساجد ويصلون، فهذا في الظاهر عمل حسن، لكن الهيئة المجتمعة كلها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خص شعبان ولا رجب بأي صلاة من هذه الصلوات، فكل تخصيص لم يخصصه الشرع فهو من الابتداء للدين. إذا تدخل البدعة في التخصيص وفي الصفة والهيئة، هذه في أمر شرعي يعني مقصود مشروع، هذه تسمى البدعة الإضافية على الاصطلاح الذي وضعه الإمام الشاطبي رحمه الله. فإن قيل طيب أنت تخصص يوم الثلاثاء بدرس في فضل التوحيد فضل الإسلام، وتخصص يوم الخميس لدرس الوغليسية مثلا، وتخصص، هذا من التنظيم، لم نقل إن هذا هو الشرع، ولا استقر في أذهان الناس أن هذا هو الشرع، ولا أن هذا ابتداء في الدين ولا زيادة فيه، إنما هذا من باب تنظيم العمل، لأنه لا يمكنك أن تلتزم درسا إلا إذا خصصت له وقتا، ولكن هذا التخصيص ليس تدينا، بخلاف هؤلاء الذين يزيدون هيئات معينة أو يخصصون أوقاتا معينة، فإنهم يعتقدون في ذلك اعتقادا خاصا، وذلك مثل الاعتقادات الخاصة في الدعاء بعد الصلوات، فإنك إذا لم تدعو بعد الصلوات عندهم هذا يعتبرونه كأنك تركت شيئا من الدين. كذلك ما يفعل في المساجد من قراءة حديث ويقرؤونه بطريقة منغمة، يعني يقصدون بذلك تذكير العامة بعدم الحديث يوم الجمعة والإمام يخطب، حديث الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى، ثم يقولون من لغى فلا جمعة، وهذه زيادة ليست منه. فالعامة أغلبهم لا يفقه ما يقول هذا الرجل، لأنه يقول بطريقة منغمة ملحنة فيظنونها جزءا من الصلاة، وهذا هو لا يظنون ذلك، وتجد العامة ينصتون ومع ذلك يتحدث بعضهم إلى بعض وكأنهم لم يستفيدوا شيئا من تلك الموعظة وذلك الحديث. الحديث التذكير به حسن، لكن تخصيص تلك ذلك الوقت دائما في يوم الجمعة بطريقة معينة بنغمة معينة هو الابتداع في الدين. وهكذا الأمر يعني حقيقة طويل، وقد صنف فيه العلماء مصنفات مستقلة، منهم من صنف يحذر من بدع معينة، ومنهم من صنف في تقرير القاعدة، وأهم من قرر هذه القاعدة بل هو إمام من قرر هذه القاعدة هو إمام الشاطبي رحمه الله، أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي رحمه الله. وأما الكتب التي صنفت في التحذير من البدع فهي كثيرة جدا، ككتاب الإمام ابن وضاح القرطبي رحمه الله، وجاء بعده كتاب الإمام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله وهو أيضا أندلسي استقر به الأمر في مصر، وكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول للإمام أبي شامة المقدسي الشافعي، وكتاب المدخل لابن الحاج العبدري الفاسي الذي استقر في القاهرة، وكتاب عدة المريد السالك للإمام أحمد زروق رحمه الله وكتاب الحافظ، وغير ذلك من الكتب التي صنفها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في تبيين وتوضيح البدع. لكن في تقرير ماهية البدعة وما إلى ذلك صنفت مصنفات حديثة جرت على منوال الإمام الشاطبي رحمه الله، لكن عارضها قوم، وجل من عارضها أصحاب الطرق الصوفية وأيضا الشيعة، لأنهم أدخلوا فعلا كثيرا من الأمور في الدين فاضطروا للاستدلال على ذلك، فأخذوا كلام العلماء الذين قسموا البدع إلى أحكام الشرعية الخمسة وأنزلوها على ما لم يقصده أولئك الأئمة، فأولئك الأئمة لم يخطر ببالهم هذه البدع الحادثة التي يعني كما قال الشاطبي رحمه الله أصبحت كأنها دين جديد ليس هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه السلف والصحابة والأئمة. ولذلك تتابع العلماء على إنكار تلك البدع، ومن طالع يعني كتاب المعيار للونشريسي رحمه الله يرى فتاوى شديدة في شأن هذه البدع التي أحدثت في الدين. لكن سبحان الله في القرون المتأخرة الأخيرة تطبع الناس، يعني أصبح الأمر طبيعيا، تطبع هذه كلمة محدثة يعني مولدة ليست كلمة عربية أصيلة، لكن يعني لا بأس باستخدامها، أنا لا أحب أن أستخدم الكلمات المولدة، لكن أصبح الأمر معتاد، تعود الناس على كثير من البدع فاضطروا لأن يجعلوها شرعية، فبدأوا يحتجون بقول من قال بأن من البدع بدعا حسنة ومنها بدعا سيئة، ثم أنزلوا ذلك على بدعهم التي حقيقة بدع سيئة ليس بدعا حسنة باتفاق المتقدمين. لكن سبحان الله. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو حديث صحيح، وفيه قاعدة هامة أن الباب إلى الله تعالى مسدودة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن لا يوجد طريق أخرى إلى الجنة إلا عن طريق رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من سلك غير تلك الطريق فباب الجنة مسدودة عنه، حتى لو سلك عن طريق أنبياء أخر نعم، فبعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت تلك الطرق كلها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كلامه وحي يوحى وأنه حجة شرعية، قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول قد أطاع الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. التي تدل على هذه القاعدة. وأنا حقيقة أبديت وأعدت في هذا الأمر كثيرا حتى خشيت أن يمل الناس. والسبب في هذا أن الناس اليوم قد تغافلوا عن هذا الأصل ودخل عن طريق ذلك أعداء الشريعة وأعداء الإسلام، فبدأوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا قلت لهم هذا لا يجوز قالوا لك وهل هذا موجود في كتاب الله؟ طب هو ليس موجود في كتاب الله، هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لن يعني سهل عليهم الطعن في السنة، فجعلوا يطعنون في صحيح الإمام البخاري ويطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يريدون أن يقطعوا عليك الطريق إلى السنة حقيقة. وحقيقة الأمر أن هؤلاء زنادق، لأنهم لا يريدون أصلا القرآن نفسه، كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، قال حقيقة هؤلاء الأمر الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنادقة، لأنهم يعني مقصدهم الطعن في الشريعة كلها. لكن لا يستطيع أن يصرح بذلك أمام الناس، لأن الناس يرمونهم بالحجر. ولذلك هنا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هناك دخول، الدخول إلى الجنة يقع على قسمين. قسم أولي وهو من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على السنة وكان مستقيما مسلما، فهذا سيدخل الجنة في أول زمرة من غير أن يذوق العذاب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله يجعلنا منهم. القسم الثاني سيدخلون لكن بعد أن يحاسبوا وبعد أن يعاقبوا، وهؤلاء الموحدون الذين وقعوا في الذنوب والمعاصي وغلبت سيئاتهم حسناتهم. هؤلاء ومنهم أهل البدع والضلال وما إلى ذلك، الذين ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا شرع الله عز وجل، لكن بقي معهم أصل التوحيد يعني مع ما فعلوا، فلذلك سيدخلون الجنة في يوم من الأيام. لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يدخل الجنة قاطع ورحم يعني دخول أوليا، وهذا في المشيئة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني هذا على سبيل المبالغة وعلى سبيل أنه لن يدخلها إلا بعد أن يحاسب، إلا أن يشاء الله. إذا شاء الله يدخله في الزمرة الأولى فله ذلك سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الأمر الذي ذكرته لكم. قال وفي الصحيح، وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. هذا حديث أيضا رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قوم، يعني هو الشيخ جاء به لأجل لفظة ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وإلا فالصفات كلها صفات سيئة. ملحد في الحرم يعني إنسان ارتكب جريمة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابتدع بدعة في حرم الله عز وجل، يعني مكة، وأيضا المدينة نفس الشيء، لأن المدينة أيضا حرم، لأن الحرمان مكة والمدينة. هؤلاء كلهم يعني من يعني هذا الملحد قد يكون بالشرك بالله عز وجل، بالكفر بالله عز وجل، وقد يكون بسفك الدماء أو بالفجور والذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. ومن يريد فيه بالحد من ظلم نذقه من عذاب أليم، قال الله تبارك وتعالى عن حرمه. ويدخل في ذلك كل أمر حرام يرتكبه الإنسان، كل هذا يدخل في هذا الحديث. أما المبتغي للسنة الجاهلية فبعد الإسلام فهذا يعني أعم من أن يكون في الحرم، هذا عام في الحرم وفي غير الحرم، وهذا دليل على شناعة البدع. هذه السنة الجاهلية، هذه يعني طريقة الجاهلية، كمن يخترع، كمن يقلد الغربيين ويأتينا بزبالاتهم وما إلى ذلك من الأمور، من العادات الفاسدة والتقاليد البائدة. وكذلك من عطل شريعة الإسلام وقرر بدلها قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه أيضا سنة جاهلية أتى بها وألزم المسلمين بها. وهكذا يقال في كل من اخترع بدعة من عنده وألزم بها المسلمين. وفي هذا قول صلى الله عليه وسلم سنة الجاهلية كقوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ونحسن الله حكما لقوم يقولون. فسمى الحكم حكمين، حكم الإسلامي وحكم الجاهلي، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. وسمى الله عز وجل تبرج النساء قال ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. فإذا من قال إنني كنت جاهليا فأهداني الله للإسلام والاستقامة فكلامه صحيح، لكن ليست جاهلية كاملة، لأن جاهلية كاملة هي الكفر، لكن هناك جاهلية دون جاهلية. ولذلك من سمى الواقع الذي نعيش فيه واقع جاهلية لأن فيه تعطيل الشرع، ولأن فيه علو أهل الفساد على أهل الخير، ولأن فيه عقليات تريد تتبع الهوى وترفض دين الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك الأمور، والانتشار الفسق والفجور وحتى أصبح هو الأصل، ولتسلط قوم يزعمون أن الفساد هو من حقوق الناس وما إلى ذلك، فهذه التسمية صحيحة لا حرج فيها، لكن ليست الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام، فتلك جاهلية تامة شاملة لأنها كفر. والعبارة الثالثة هي قول ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، يعني الذي يريد قتل المسلم بغير حق، والحق إما أن يكون القاتل فيقتل، وإما أن يكون ارتكب جريمة يستحق عليه القتل كاللواط وكالزنا بعد الإحصان وكغير ذلك من الأمور التي تعرف في كتب الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. هذا كلامه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا كتاب حقيقة حرر فيه مسألة تشبه الكفار ومسائل الجاهلية ومسائل هامة جدا حقيقة، من أعظم الكتب التي صنفها الشيخ، وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب واستفادة منه. هذه العبارة من أصل الكتاب يعني، وأراد الشيخ أن يأتي بها ليبين ما هي سنة الجاهلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما هي هذه السنة الجاهلية. فإذا يعني هذا يدخل في الأمور التي ذكرت لكم. وسنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير رجل بأمه، هذه جاهلية، ولا يعنى بهذا أن معاذ كله جاهلي، أن معاذ كله جاهلي، لا حاشا، لكن إنسان يكون فيه جاهلية، إنسان يترك الصلاة جاهلية، إنسان يسب الوالدين، يسب الأعراض، هذه جاهلية، إنسان يسب الدين والمن، هذا كفر، هذه جاهلية تامة شاملة. فكل خلاف للرسل عليه الصلاة والسلام هي جاهلية، لكن سبحان الله أهل الحق دائما يبقون إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإذا هذه الطائفة الظاهرة على الحق من هي؟ هي طائفتان، إما أن تكون الطائفة الظاهرة على الحق تبين بالسيف والسنان، فهؤلاء أهل الجهاد الذين يبينون شرع الله ولا يحرفونه، وإما أن تكون باللسان كما قال الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله نحن العلماء سيوفنا أقلامنا، سيوفنا أقلامنا، يعني العالم يبين بلسانه وقلمه الحق، ذاك هو سيفه وذاك هو سلاحه الذي يجاهد به، وهي كلمة الحق التي أغمدها كثير من الناس، كثير من العلماء أغمدوها مع الأسف. إذا الظهور إذا ظهر العلماء وبينوا الحق فإنه ينتشر في العامة، وكذلك إذا قام أصحاب السلطة ودافعوا عن الحق بسلطتهم وهي السيف فإن الحق يظهر ظهورا شاملا، وإن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن كما قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى. طيب قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني حذيفة رضي الله عنه صحيح هنا يقصد به صحيح البخاري، وهذه العبارة رواها البخاري في صحيحه ورواها غيره. وحذيفة بن اليمان هو ذاك الصحابي الجليل الذي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وبأسرار المستقبل، فقد قال رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وقد علمت أن الخير لن يفوتني. كلامه هذا أيضا في الصحيحين. فحذيفة رضي الله عنه الذي يحدثنا هنا يحدث عن علم، لأنه يعرف المستقبل، يعرف كيف ستتغير الأمور، فيقول يا معشر القراء. المقصود بالقراء هنا في لسان المتقدمين هم العلماء، لأن الذي كان يقرأ القرآن كان يفهم معانيه فكان من أعلم الناس. يقول استقيموا، يعني كونوا على الخط المستقيم، كونوا على السنة، كونوا على التوحيد، كونوا على العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وهذا حال العلماء، إذا استقاموا فإن الناس تبع لهم. فإن أخذتم يمينا وشمالا بالابتداع وشاركتم الناس في ضلالهم وفي انحرافاتهم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وذلك انظروا العلماء إذا استقاموا استقام الناس تبعا لهم، لكن اختلفوا وتأولوا وضلوا وأضلوا فإن الناس تبع لهم في الضلال. وأنا أعلم أن من أوائل من أفسد مجتمعاتنا هم العلماء، لأنه من أوائل من، أنا لا أقصد العلماء الربانيين، لكن أقصد الذين تظاهروا بالعلم واتسموا بالعلم ولبسوا لباس العلم وتخرجوا من الجامعات الشرعية، فبدل أن يستقيموا انحرفوا وسوغوا لأهل الباطل باطلهم، فتجد أنهم تنازلوا عن السنة. يعني ما معنى أن يخطب على الناس عالم وهو يحلق لحيته؟ مع الناس لحيته مظهر من مظاهر الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها واتفق الأئمة على وجوبها، فيأتي خطيب أمام الناس ويحلق لحيته ويخطب بالناس وهو حليق، ما معنى هذا؟ أنت قدوة يا أخي، كيف تحلق لحيتك أمام الناس؟ لو قد تقبل من غيرك، أما أنت العالم لا تقبل من العالم. يحضر حفلة مختلطة، ما معنى أن يحضر العالم احتفالا مختلطا فيه النساء والرجال والرقص والغناء وتكشف العورات؟ معنى حضوره معناه أنه يقول إن هذا الأمر مشروع ولا حرج فيه. أي قدوة تبقى له بعد ذلك؟ وأي كلمة حق بعد ذلك يمكن أن تقبل منه؟ وهكذا يقال في سائر الأمور. العالم كما قال المسيح عليه السلام، قرأتها في الإنجيل ورويت أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، رواها الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري، ورواه ابن أبي شيبة، ورواها أبو نعيم الأصبهاني من كلام المسيح عليه السلام، وأنا قرأتها في الإنجيل، أنا عندي الإنجيل قرأتها. ماذا قال؟ قال يا معشر العلماء يا ملح البلد، كيف يصلح الناس إذا الملح فسد؟ إذا كان الملح فاسدا كيف يصلح الطعام؟ وكذلك العلماء هم ملح البلد، إذا فسد العلماء كيف تصلح الأمة؟ كيف يصلح المجتمع؟ كيف يصلح المجتمع والعلماء فاسدون؟ والعلماء أول من يشارك في الباطل، والعلماء أول من يشر، يعني يسبغ الشرعية على الفساد والانحراف. كيف أن للناس أن يعرفوا الحق؟ لكن سبحان الله يلطف الله عز وجل دائما بأولئك النجوم وهم العلماء الربانيون الذين يبلغون دين الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من العلماء الربانيون هم الذين يبينون دين الله ويوضحونه ويخشون الله سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل. فهؤلاء هم الذين يعني ينعقد الأمل عليهم. وهؤلاء سبحان الله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين الحق، وهذه الطائفة ضروري أن يكون فيها العلماء. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. روى الإمام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها، أو كتاب فيه ما جاء في البدع، كتاب جميل يعني، هو يقع في مجلد لطيف. وابن وضاح أندلسي قرطبي أخذ عن بقيم المخلد وغيره، ثم ذهب حتى لقي الإمام أحمد وغيره من كبار المحدثين في العراق، وصنف كتابه هذا. ويعني كان ابن وضاح إمام سنة في الأندلس. قال رحمه الله إنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال، يعني ذكر هذه العبارة، وهي يعني عبارة حذيفة بن يمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، إلى آخره. يعني الإمام ابن وضاح يدخل، كان يدخل إلى المسجد فيذكر عبارة حذيفة بن يمان ثم يقول: وأنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصم من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا الأثر فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح ويؤيده آثار كثيرة. هذا المعنى الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤيده أحاديث وآثار كثيرة. وفيه أن الزمان كلما استطال فالغالب عليه أنه إلى انحدار، لكن سبحان الله قد يبعث الأمل أن هذا عام وفيه يعني حالات مخصوصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا إلى أن تقوم الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشرقة ومغربة، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا ودخلوا هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وأهله. هذا كله يدل على أن الأمر صحيح أنه يختلف. وأنت انظروا منذ عهد قريب كان هناك علماء كبار يهابهم الملوك ولا يستطيعون أن يحرفوا الدين بوجودهم، لكن سبحان الله لما مات أولئك وبقي من بعدهم تجرأ أولئك الحكام على تغيير الدين وتحريفه والعبث بأحكامه. وهكذا يقال في كل بلد من البلدان. لكن سبحان الله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا حديث رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح وله روايات وطرق. إذن الأمر عام له حالة خاصة وحقيقة، تترى أمورا في زماننا قد تكون خيرا من الزمان الذي كان قبلنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مما يؤيد ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرم فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قال ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. ذلك نرى يعني قلة العلماء مع انتشار الكتابة وانتشار القلم، وتجد كثيرا من الناس تجلس معهم عندهم ما شاء الله اطلاع واسع جدا على الكتب، لكن التحقيق لا وجود، لا يوجد. والفقه ومعرفة الأحكام الشرعية لا يوجد، هو اطلاع، وهذه مشكلة حقيقة. قديما كنت تجد العالم مكتبته صغيرة لكنه يتقنها ويتقن ما فيها إتقانا، وتعطيه أي مسألة فيخرج لك حكمها ويفهمها فهما جيدا. طيب ثم يحدث، قال في الأخير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآراء فيهدم الإسلام ويثلم. وهذا مثل ما نراه اليوم، يأتيك قوم يقولون لا الميراث يجب أن يكون رجل مثل المرأة. كيف رجل مثل المرأة؟ والله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. قال لا، ذاك كان قديما والحياة كانت مختلفة، الآن اختلفت الحياة، فإذا إذا جئنا للمنطق نجد أن المرأة مظلومة، إذن يجب أن نغير هذا الحكم الشرعي. أليس هذا من قياس الدين بالرأي؟ ويأتيك آخر يقول لا يجب أن نزيل التعصيب من الأحكام الشرعية، من أحكام المواريث. لماذا؟ قال لأنه الآن أصبحت العوائل الأسر ليس فيها قبائل، والقبلية انتهت، ولا يمكننا أن، وستظلم البنت إذا يعني إذا زاحمها ابن عم الله لا يسأل فيها ولا يسأل عنها إلى غير ذلك. يعني قياس بالرأي، يعني نريد أن تريد أن تأتي بدين جديد على هواك وعلى مقاسي عقلك المريض السقيم. لا شك أن هذا هو الذي حذر منه ابن مسعود رضي الله عنه. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وهذا معنى قول السلف رحمه الله أول من قاس إبليس، عامر الشعبي رضي الله رحمه الله من كبار التابعين في الكوفة، قال أول من قاس إبليس. كيف؟ لا يقصد هو القياس الفقهي. أخطأ ابن حزم رحمه الله عندما بنى ذلك على بنى يعني إنكار القياس على هذه الآثار. هؤلاء لا يقصدون ذلك، إنما يقصدون الهوى، يقصدون القياس الفاسد الذي لا أصل له. أما القياس المستنبط من الشرع والذي يقاس على أصل شرعي صحيح فهذا صحيح لا حرج فيه. وهذا سبحان الله يعني بدأنا نسمع كل مرة، خاصة هؤلاء الجاهليون الذين يسمون أنفسهم العلمانيين، وتابعهم العديد من المتدينين بين قوسين الإسلاميين الذين يفهمون الإسلام فهما متعلمنا ويقفزون عن الأحكام الشرعية ولا يبالون بها، يقفزون عن الأحكام الشرعية ولا يبالون بها. فهؤلاء جميعا يدخلون في هذا المفهوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين مسلمين صادقين لشرع الله عز وجل. ولذلك الباب الجديد الذي عقده الشيخ رحمه الله هو باب تفسير الإسلام، وهو الذي سندرسه إن شاء الله أو نتدارسه في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجعلنا فعلا مسلمين مستسلمين لله، إنه ولي ذلك وقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.